عصفور تاني مرة عشان هنا في عصفور سلم حصرية على موقع مرنا الهرم يا فاكرنا اموت بعدك لو مش هلاقيك اغسل عليك انا بعدك شكوانك وبنفسي بقيت لي يا مش ليك يا عبيد ما تفكك من اللي نفخ لك اخرج دارك اشحط حفظك انت جلنت واخد في الجنت ده عايل كده كده جاي يمسي طب خد حذر لا اديك على وشك بتفطر وبخرطش رشك مش خطر يا ابن امك هرشك اخرك هاري وفقلك جيل عمي البطل شحت مبروك هنا تتعجن وقت نرنك هنا تتقتل يطلع بخازوق يدخل من تحت تقول ارتاح تنزل عربية تيوتا ده جوه ظابط الناس هايبينه ينزل على الارض ويفتحوا بابه يجرر دول مخبرينه مسك المرشد سأله عليا المرشد قال له يا باشا عارفينه كل ده من فوق سطح انا شايفه يمشي انا انزل واكسر عينه يا دوب مشوفه شخت عرينه نير ولا ابن المرشد زيها ليه كده سلم بعلزه واني زي ده ايه انا مش هشتكي انا اديله في دماغه سكينتي لو حشني الحاج ارفع ارفع له اصبعي ده بتاعي جوزي من درع ليكم علشان شوف كل بيرشد او ساكتي مرشد خروف وشه جايب دمه جوه خوفك فيني يا عم لقيت سيوف كله يجي يضم بيديله ضربة طول العالم يجوا النسور تاني مرة عشان هنا في عصفور سلم جدعان انا نط سور نط ورايا كان مخبري جرايا بيجروا ورا بنت الحاجة موتتي فردتي صاحبتي من كام سنة فاتو قالت الدرع عندي في شقتي لغاية ما النسور يروح يفلتو فيها عيونه وشفايف بامبو جسمي ابن حرام انا حبيته ولقيتها مطلع بيها وحشيش وقالت لي هنتكيفه فجأة حريم كده بيصوتوا هوبا لقيت امتي بتقولي في بيتي وعلى فرشتي وفي حضنك بنتي يا لهوي يا لهوي الحفار السكر مع مي يا ولي يا احمدي واسكتي بيتك فردتي مزتي بلوتي جاي في حجرين وخلع من نسر البيت قالت لي هرب ده كمين النسر طب انا اخلع منه نط جنب الباشا هجنه ويقول يا باب ده لي يا فن ما كده كده هيجي لي ارنه صاحبتي وينزي رن عليا يقول يا كنز الحقني في خيه ده يا برنس فيها نجومية ده قال لي المرشد لمم زمايله المرشد ولمم لي زمايله الشغلة دي كانت يابا تحضيرة بس انا عندي دم يا عم نزلت الجعب دراعي وطيرة لما كبست الكل يرجع ولقيت النسور بليلة ما لقيتش مفرش ملوي مين معمول لنا خطة خطيرة انا كده هتفري من الليلة المرشد لما يسلم يبقى معلم اصله اتكلم علي كسر عينه سلمه فضى الشارع علشان يحلاله وانا جوه الحبس اعيش وما يشغلنيش فترة واتعدي وعدي يا مصد انا راجع امحي لالفوت وامحي خيال وديني في حبسة مستعجلة ويلكم بسجن وكعبلة انا عندي اخوات جدع انا فارس انا ورجولة غير الاخرين لو تسأل اقولكم اتنين على وش الدنيا يسوقوا ملايين هجدع اخ ابو حبشة وزميل احمد شرابي يا دول اتنين بس الاتنين واحد شرابي يا ابو حبشة مسيطرية حصريا على موقع مهرجانات.com